وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد أحبة الكرام، نبدأ معكم هذا الدرس وهو ختام شرح الآية الرومية، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أخذنا التمييز، ثم بعد ذلك أخذنا الاستثناء، وبعد الاستثناء نبدأ بإذن الله جل وعلا في المنادى، أي من المنصوبات المنادى. قال المصنف رحمه الله تعالى، أظن واضح الصوت إن شاء الله، إذا ما هو واضح لأني أنا في مكان غير المكان الذي كنا فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. يقول المنادى إما أن يكون مفردا علما، والمفرد في باب الإضافة غير المفرد المقابل للمثنى والجمع. المفرد العلم هو المقابل لما كان مضافا أو شبيها بالمضاف. فالمفرد ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو جمعا يسمى في باب النداء يسمى مفردا. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم. أرجو من الأخ أن يطلع لنا الكتاب. الكتاب بسم الله. طيب، نخرج لكم كتاب الآية الرومية. هذه الآية الرومية. يقول المنادى، ما هو المنادى؟ قال: هو المطلوب إقباله بحرف من حروف النداء. يعني كل ما طلب إقباله بحرف من حروف النداء يسمى المنادى، وهو قسم من أقسام المنصوبات. قال ابن أبي الروم: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، وقلنا المفرد مقابلة للمضاف والشبيه بإيش؟ بالمضاف. كذلك المفرد في باب الخبر ما كان مفردا مقابلة الجملة الفعلية والجملة الاسمية وشبه الجملة من الجار والمجرور والظرف يسمى مفردا، وإن كان مثنى أو جمعا. إذن الإفراد في كل باب بحسبه، الإفراد في علامات الإعراب في بداية الكتاب ما كان مقابلا ليش؟ يعني الواحد ما كان مقابلا للمثنى وللجمع. أما المفرد العلم هنا في باب النداء هو ما لم يكن مضافا أو شبيها بالمضاف، وإن كان مثنى أو جمع يسمى مفردا ويأخذ حكم إيش؟ المفرد. قال: المفرد العلم والنكرة المقصودة. ما هي النكرة المقصودة؟ هي ما عرض تعريفها بالنداء، يعني تعرف بواسطة إيش؟ النداء. النكرة المقصودة هي ما عرض تعريفها بالنداء بأن قصد بها معنى معين. تقول: يا رجل. رجل هنا نكرة، وحينما تقول رجل لشخص معين وتريد شخصا معينا هذه تسمى نكرة، نكرة مقصودة. قال: هذا النوع الثاني النكرة مقصودة. إذا عرفنا معنى النكرة مقصودة هو ما عرض تعريفها بواسطة إيش؟ بواسطة النداء بأن قصد بها شخص معين. كان تقول: يا رجل، تنادي النكرة يا رجل. هذا رجل النكرة سمى نكرة مقصودة، حينما تقصد رجلا بعينه تناديه. واضح؟ قال: والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. ما هي النكرة غير المقصودة؟ قال: النكرة غير المقصودة أن غير المقصودة يشمل كل ما يصدق عليه إيش؟ الخطاب. كان تقول: يا مربيا لا تقل ما لا تفعل، يصدق على كل مرب أنك تخاطبه وتناديه. هذه النكرة غير المقصودة، أن تنادي نكرة ولا تقصد بها شخصا بعينه، يعني مقابلة ليش؟ للنكرة المقصودة. قال: والمضاف. المضاف معلوم، مثل عبد الله، مثل طالب علم، يا طالب علم. الشبيه بالمضاف. قال: والشبيه بالمضاف. ما معنى الشبيه بالمضاف؟ هو ما اتصل به شيء من تمام معناه. تقول: يا طالعا يتصل به شيء يتم له المعنى. يا طالعا جبلا، يا رافعا رأسه لا تستكبر، يا طالعا جبلا احذر. واضح؟ إذن عندنا المنادى يقول خمس أنواع، وكل نوع له حكم: المفرد العلم وهو مقابل المضاف والشبيه، والشبيه بالمضاف. قال: والنكرة المقصودة، أن تنادي نكرة شخصا مقصودا بعينه، فيكون النداء يخصصها بإيش؟ ويقربها من المعرفة. قال: والنكرة غير المقصودة، أن تنادي نكرة تشمل كل ما يصدق عليها ولا تخص شيئا بإيش؟ بعينه. قال: المضاف، والمضاف معروف. والشبيه بالمضاف ما يتصل به شيء من تمام معناه، كأن تقول يا طالعا جبلا. قال: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان. إذن عندنا قسم من المنادى مبني وقسم من المنادى معرب. القسم المبني المفرد العلم والنكرة المقصودة، يعني إذا ناديت نكرة تقصد بها شخصا بعينه، يا رجل، تريد الرجل هذا بعينه، فناديت النكرة فتسمى نكرة مقصودة. قال: فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد. زيد هنا مفرد معرفة. يا طالبان، طالبان يعني طالبين اثنين، تنادي طالبين اثنين، يبنى على ما يرفع به. قال: ويا رجل، تقول يا رجال. طيب ناخذها واحدة واحدة. قال: القسم الأول يكون مبنيا، يجب أن يبنى هذا المنادى ويبنى على إيش؟ على الضم، وهو المفرد العلم. قالوا، في قول الله سبحانه وتعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا. يا صالح منادى مبني على الضم في محل نصب. طبعا محل النداء نصب، لأننا لا نتكلم عن المنصوبات، لكن اللفظ مبني على إيش؟ على الضم. يا صالح، يا زيد، يا محمد، يا إبراهيم أعرض عن هذا. تقول إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا مبني؟ لأنه مفرد علم. واضح؟ والمفرد هنا ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، كذلك يكون تنادي المثنى وتنادي الجمع، ويبنى على ما يرفع به. يا طالبان مبني على إيش؟ على الألف في محل نصب. يا رجال مبني على الضم في محل نصب، لأن رجال جمع تكسير يرفع بإيش؟ بالضمة. يا مسلمون مبني على الواو في محل نصب. يا مسلمات مبني على الكسر في محل نصب. واضح؟ يا مسلمات مبني على الضم في محل نصب. طيب إذا هذا العلم يكون مبنيا على الضم في محل نصب، المفرد العلم. قال: وكذلك يأخذ هذا الحكم، يكون مبنيا على الضم في محل نصب، النكرة المقصودة. والنكرة المقصودة أن تنادي شخصا بعينه، تقول يا رجل استقم. يا رجل، تقول رجل منادى مبني على الضم في محل نصب. أظن الآن ما عرفنا القسم الأول، وهو ما يكون مبنيا: المنادى المبني، المفرد العلم، والنكرة المقصودة. قال: القسم الثاني وقسم يجب نصبه. قال: الثلاثة الباقية منصوبة لا غير. آخر سطر في باب المنادى يقول: والثلاثة الباقية. وإذا الثلاثة الباقية النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيهة بالمضاف، يقول منصوبة، إذن هي معربة، تكون معربتان. قال: الثلاثة الباقية نأخذها واحدا واحدا. أولا المضاف، تقول يا عبد الله اتق الله. يا أداة نداء، حرف نداء. عبد منادى منصوب، وعلامة لأنه منادى هنا، منادى منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، ولفظ الجلالة الاسم الكريم مضاف إليه مجرور، وعلامة جره كسر الهاء تأدبا مع الاسم الكريم. واضح؟ يا رجل، يا عبد الله المضاف يكون منصوبا، المنادى المضاف يكون منصوبا. طيب قال الثاني الشبيه بالمضاف. قلنا الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، يا طالعا جبلا، يا رافعا رأسه لا تستكبر، هذا الشبيه بالمضاف، لا يكون مضافا وإنما شبيها بايش بالمضاف، كذلك يكون منصوبا. تقول يا حرف نداء رافعا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، لماذا؟ لأنه شبيه، لأنه شبيه بالمضاف. رأسه كذلك منصوب، منصوب لرافع مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، واضح. قال القسم الثالث والنوع الثالث مما يكون منصوبا أي معربا ويعرب منصوبا، قال النكرة غير المقصودة، نحو يا مقبلا علينا عجل، مقبلا نكرة، وأنت لا تقصد شخصا بايش بعينه، ويصدق على كل مقبل، تقول يا مقبلا علينا عجل، مقبلا تقول منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، واضح يا أخوة. طيب نأخذ خلاصة هذا الباب، الحاصل في هذا الباب أن المنادى، طبعا هنا ما ذكر أحرف إيش، أحرف النداء، هنا طوالي دخل في أقسام المنادى. الله المستعان. يا طالي عن جبل. طيب أنا ما عندي الشبكة ما هي شغالة، ليش كذا؟ واصل؟ طيب أنا ما شايف الإرسال شغال. طيب جيد، بارك الله فيك. هنا المصنف رحمه الله ذكر أقسام المنادى ولم يذكر أدوات إيش وحروف النداء، نذكرها سريعا، واضح. يا هي أم الباب، يقولون يا أداة النداء، حرف النداء هي أم باب إيش الأدوات إيش أدوات النداء، وهي حرف النداء تستخدم للبعيد وكذلك لما كان متوسطا، وكذلك قد ينادى بها القريب ويكون معناها للتوكيد، تقول يا عبد الله وهو جالس قريبا منك، الأصل أن ينادى بياء للمنادى البعيد، وكذلك المنادى الشبيه بالبعيد يعني المتوسط، أما القريب فلا ينادى بها، وإذا نودي القريب بياء يكون المعنى النداء توكيدا لهذا المنادى، وكذلك آ بالمد، آ عبد الله، أو أي عبد الله، أو من أدوات النداء أيا عبد الله، وكذلك هيا عبد الله، وحرف الهمزة عبد الله حرف نداء ليش تستخدم للقريب، تقول عبد الله اعطني ايتني، أمحمد أزيد، وكذلك وتكون ليش للندبة، وحكي استعماله كذلك في غير الندبة، مثلا تقول ومعتصمة سمونها للندبة وللاستغاثة، طبعا لا نأخذ الندبة ولا الاستغاثة لأنها يطول الكلام فيها. إذن هذه حروف إيش؟ حروف النداء. جماعة بن مالك قال وللمنادى النائي أو كالنائي، النائي البعيد أو كالنائي الشبيه بإيش بالبعيد هو المتوسط، يا حرف النداء الياء، وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لما ندب، يعني الندبة تستخدم معها ومعتصمة. الملخص، ملخص أقسام المنادى أنه خمسة إيش؟ خمسة أقسام. القسم الأول العلم المفرد، وهو ما ليس بمضاف ولا شبيها بالمضاف، وهذا مثل تقول يا أحمد، يا نوح، يا موسى، يا إبراهيم، هذا يكون مبني على الضم في محل نصب. ثم القسم الثاني النكرة المقصودة، أن تنادي نكرة وتقصد بها شخصا معين، يا سميع، يا بصير، سميع نكرة وتقصد بها الرب جل وعلا، يا سميع يا بصير، فتكون نكرة مقصودة، فتكون وإعرابها يكون منادى مبني على الضم في محل نصب. القسم الثالث النكرة غير المقصودة، مسلمون مؤمنون معرفة، والله أعلم، لأن فيها وصف تقول يا مسلمون، يكون من قبيل العلم المفرد مبني على الضم في محل نصب. النكرة غير المقصودة نحو يا زائرا أبشر، ما تقصد زائر بعينه. مثل الناس يزورون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا زائرا أبشر بخير الدنيا والآخرة، زائرا نكرة إيش غير مقصودة، لأنها يصدق على كثيرين دون تحديد شخص بإيش بعينه، وتكون منصوبة زائرا تقول منادى منصوبة علامة نصب الفتحة. كذلك القسم الرابع المضاف نحو قولك كيف حالك يا صاحب أبي، صاحب مضاف وأبي مضاف إليه، يكون المضاف هنا منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. القسم الأخير والخامس الشبيه بالمضاف نحو يا حسنا وجهه. الشبيه بالمضاف أن يتصل به شيء من تمام، من تمام معناه يا طالعا جبلا، يا حسنا وجهه أقبل. حسنا تقول منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. واضح يا أخوة المنادى؟ طيب طيب بارك الله فيكم. قال الباب الذي يليه المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله أو المفعول له، واضح؟ ويقال له، إذا من أسمائه هذا الباب يسمى بالمفعول من أجله والمفعول لأجله، ويقال له المفعول له. إذا وجدت هذه التسميات كلها مسمى واحد. ويقال له كذلك بعض الكتب المصدر المعلل لما قبله، المصدر المعلل لما قبله. قال رحمه الله قال ابن أجر الروم المفعول لأجله أو المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر، لما يذكر؟ قال الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، يعني لما وقع هذا الفعل؟ وقع لأجله، لأجل هذا المفعول. نحن قولك قام زيد، لما قام زيد؟ تقول تقول إجلالا لعمر. وقصدتك، لما قصدتني؟ قال ابتغاء معروفك. هذا المفعول، المفعول لأجله، وهو قسم ونوع من المنصوبات، والمفروض وضعه مع المفعول به ومع المصدر اللي هو المفعول المطلق ومع اسمي الزمان والمكان، لأنه أليق لتكون المفاعيل على إيش؟ على نسق واحد، ثم يذكر الحال والاستثناء والتمييز. طيب إذن تعريف المفعول لأجله هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. احفظها كذا، هذا تعريف جيد. الاسم المنصوب الذي لما يذكر؟ الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. طيب توضيح بالمثال قام زيد إجلالا لعمر. قام فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع على مصرفه الضم الظاهر على آخره. إجلالا كأنك تسأل لما قام زيد، فيأتيك الجواب إجلالا. هذا الجواب يسمى مفعول لأجله، إجلالا مفعول لأجله، وهو منصوب علامة نصبه الفتحة، لعمر جار مجرور متعلق بإجلال. إذن إجلالا مبين لسبب القيام، لسبب وقوع الفعل، يعني كان سائلا يسألك لماذا قام زيد، ويكون الجواب قام زيد إجلالا لعمر. قال شروط نصب على أن مفعول به، يقول ثلاثة شروط أو قل أربعة. الشرط الأول أن يكون مصدرا، شوف إجلالا، جل يجل إجلالا، ابتغاء كذلك إيش هذا مصدر. إذن الشرط الأول أن يكون هذا الاسم المنصوب الذي هو مفعول لأجله أن يكون مصدرا، يعني مشتق. الشرط الثاني أن يكون بيانا لوقوع الفعل، فإن لم يكن بيانا لوقوع الفعل لا يقال له مفعول لأجله. الشرط الثالث أن يكون فعلا قلبيا، أي من أفعال النفس الباطنة. شوف إجلالا ما هو متعلق بالجوارح، متعلق بالقلب. ابتغاء، الابتغاء ما هو متعلق بالجوارح، متعلق بفعل، بفعل القلب. واضح؟ مثلا تقول شكرا جود اليوم بمالك لشكر الله غدا، لا هذا لا يصح. قال أنفق مالي ابتغاء وجه الله، ابتغاء هنا إيش؟ فعل قلبي متعلق بالنفس إيش؟ الباطنة. ينفق، قال الله جل وعلا ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مفعول لأجله. هل هو متعلق بالجوارح الابتغاء هذا، ولا متعلق بفعل القلب الباطن؟ متعلق بالنفس بفعل القلب الباطن. إذن الشرط الثالث أن يكون فعلا ايش؟ قلبيا متعلق بالباطن دون الظاهر. الشرط الثالث ان يكون المفعول لاجله والفعل متحدين في الزمن وفي الفاعل. في الزمن يعني اذا كان في الحاضر في الحاضر، مستقبل مستقبل، لابد ان يتحد المفعول لاجله مع فعله في الزمن الذي وقع فيه، واضح؟ ولا بد ان يتحدان في الفاعل، فلو افترق الزمن او افترق الفاعل مع المفعول لما صح ان يعرب مفعولا لاجله. ماذا يعرب؟ قال يعرب مجرورا بحرف جر. مثلا شوف المثال، يدل اليوم لشكر الله غدا. ما الذي اختل هنا؟ شكر المفروض يكون ايش؟ يكون مفعول لاجله، لكن لاختلال شرط اعرب ودخلت عليه لام الجر فاصبح مجرورا باللام، فلا يصح ان تقول يدل اليوم شكرا لله غدا لاختلاف زمن ايش؟ الفعل وزمن المفعول لاجله. طيب، من أمثلة المفعول لأجله أعبد الله خوفا من عقابه. نطبق، خوفا مصدر، الأمر في الشرط الثاني أن خوفا جاءت بيانا ليش؟ لسبب وقوع الفعل. لما تعبد الله؟ قال خوفا من عقابه. الشرط الثالث أن يكون قلبيا، الخوف متعلق بيش؟ بجارحة القلب. الشرط الرابع أن يكون متوافقا مع فعله في الزمن، متحدين في الزمن. شوف، أعبد الله الآن وخوفا الآن، وفي الفاعل أعبد أنا وخوفا من عقاب الله كذلك متعلق بفعلي أنا، إذا متعلقان بفاعل واحد. قال أعبد الله طمعا في رضوانه، طمعا كذلك مفعول لأجله. إذا انتهينا من المفعول لأجله، واضح يا أخوان؟ أحد عنده سؤال في المفعول لأجله؟ يعني هذا قصار الكلام في المفعول لأجله. أيها الكرام، ننتقل للذي يليه، الباب الذي يليه، المفعول معه. بارك الله فيكم. إذا واضح الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى المفعول معه، قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يذكر لبيان ما هو سبب الفعل كما أخذنا من المفعول لأجله. قال يذكر لبيان من فعل معه الفعل، يعني مقارنا له، أو لك أن تقول هو الاسم المنصوب الذي يذكر بعد واو بمعنى مع لبيان من فعل معه الفعل، مسبوقا بجملة، جملة إيش؟ فيها الفعل أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل. هذا تعريف شامل للمفعول معه. قال هو الاسم المنصوب، إذن لابد أن يكون اسما ولابد أن يكون منصوبا، الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. جيد هذا التعريف، نحو قولك جاء الأمير والجيش. شوف الواو هذه يقال لها واو المعية، والجيش بنصب الجيش، تقول الجيش اسم، أو تقول الجيش مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. فإذا ذكر الجيش بعد الواو التي هي بمعنى مع، لما ذكر؟ لبيان أن مجيء الأمير فعل، أي هذا المجيء وقع مع المفعول معه مع الجيش. استوى الماء والخشبة، الخشبة طبعا بالفتح، الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن هو الخشبة ذكرت بعد الواو، واو إيش؟ المعية، لبيان من فعل معه الفعل، الفعل للاستواء، وبينت كيف استوى الماء مع إيش؟ مع الخشبة، مسبوقا بجملة. شوف الخشبة مسبوقة بجملة، استوى الماء، استوى فعل إيش؟ فعل ماض، الماء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إذا مسبوق بجملة فيها الفعل. شوف استوى، أو فيها ما هو فيها فعل، قد يكون فيها اسم، لكن هذا الاسم فيه معنى الفعل وحروف الفعل، مثل قولك أنا سائر والنيل، النيل مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نطبق، النيل اسم منصوب ذكر بعد واو المعية، أنا سائر والنيل بعد الواو التي هي بمعنى مع. لماذا أوردنا ذكر النيل؟ قال لبيان من فعل مع الفعل، لبيان أنك سرت مع النيل مسبوقا بجملة. هذه الجملة أنا سائر، هذه جملة مبتدأ وخبر. قال فيها اسم فيه معنى الفعل، اسم سائر فيها معنى الفعل السير، وحروفه السين والياء والراء. واضح يا أخوة؟ إذن المفعول معه هو أحد المفاعيل الخمسة، وقلت لكم كان المفروض تكون مع بعض، المفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله والمفعول المطلق والمفعول معه مع بعض، والأمر سهل. مثل قولك يعني الأمثلة تبين التعريف، سرت والنيل، جاء الأمير والجيش، النيل والجيش مفعول معه، استوى الماء والخشبة، أنا سائر والطريق. طيب إذا نلاحظ هنا وجود جملة فيها العامل وهو الفاعل وهو الفعل، أو فيما معنى الفعل، الاسم المتضمن لبعض حروف الفعل. كذلك أن توجد الواو وهي واو المعية قبل الاسم المنصوب، والنيل والجيش والخشبة والطريقة، هذه الواو تسمى ليست عاطفة وإنما هي واو المعية. كذلك وجود الاسم المنصوب بعد واو المعية وهو المفعول معه. ومن شروطه أنه لا يصح أن يعطف على ما قبله، يعني يشارك ما قبله في الفعل. يعني مثلا شوف سرت والنيل، النيل لا يسير، إذا كان لا يصح أن يعطف هذا المفعول معه على ما قبله يجب عليك أن تعربه مفعول معه. مثل قولك سرت والنيل، النيل لا يسير، أنت الذي تسير وتتحرك والنيل ثابت مكانه، إذن هنا يتعين إعرابه مفعول معه. استوى الماء والخشبة، الخشبة لا تستوي، الماء هو الذي يرتفع حتى يستوي مع الخشبة ويساوي الخشبة، إذن هنا يجب ويتعين إعراب الخشبة أنها مفعول معه. فالنيل لا يسير والخشبة لا تستوي، وإنما الذي يسير أنت والذي يستوي هو الماء، إذن هنا يتعين أن يكون الاسم المنصوب بعد الواو ليس معطوفا، وإنما يتعين أن يكون مفعول معه، والواو تكون واو المعية. لماذا؟ لأنه لا يشارك ما قبله في الفعل، يعني لا يصح عطفه على ما قبله فيشاركه في العامل في الفعل. طيب متى يجوز العطف والنصب؟ يجوز أنك تعطف على ما قبله، ويجوز أنك تنصبه على المفعول معه إذا كان ما بعد الواو صالحا لأن يشارك ما قبله في حكمه في الفعل. فإن أمكن العطف بلا ضعف جاز، مثل قولك جاء الأمير والجيش، قد يكون الجيش يأتي يجيء، واضح؟ طيب جاء الأمير والجيش، لك أنك تعربه الجيش مفعول معه، ولك أنك تعربه معطوف على الأمير. جاء تقول جاء الأمير والجيش، الجيش هنا معطوف على المرفوع، مرفوع مثله، لأن الجيش ممكن يشارك الأمير في المجيء فيكون قد أتى معه. واضح؟ أظن واضح يا أخوة المفعول معه. ثم قال رحمه الله بقية المنصوبات، وأما خبر كان وأخواتها مرت معنا، ترفع كان المبتدأ والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، سيدا هنا إيش؟ خبر كان منصوب مقدم علامة نصبه الفتحة، كانك تقول كان عمر رضي الله عنه وارضاه سيدا خبر كان، إذن هذا من المنصوبات، قسم من أقسام المنصوبات خبر كان. قالوا اسمه إنا وأخواتها، لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل، يعني حكم إنا وأخواتها عكس حكم كان وأخواتها، بما أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إنا وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فيكون القسم من المنصوبات هنا اسم إن وأخواتها. إن زيدا منطلق، إن زيدا شجاع، واضح؟ فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات. وكذلك التوابع الأربعة، النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد تقدمت هناك أي بعد ذكر المرفوعات، فالتابع يتبع المتبوع ويأخذ حكمه في إعرابه. فإذا كان المتبوع منصوبا كان التابع كذلك منصوبا. طيب أحبتي، ننتقل بعد ذلك للمخفوضات، وهو آخر باب في الآج الرومية. طيب يا أخو المعذرة، تم العثور على بعض المشاكل. طيب المعذرة يا أخوة، نرجع البث الآن رجع، وأحد الأخوة الآن يقول باب لا تجاوزناه. ونعم حق، تجاوزنا باب لا النافية للجنس، ولا الحجازية، ولا الزائدة، ولا العاطفة، هذه كلها لاءات لن نأخذ إلا لا النافية للجنس. نرجع إليها، معليش رجعنا يا شيخنا، كيف نرجع يا شيخ سامي؟ طيب الآن الصوت مسموع هنا الكاميرا. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا، أي النافية ليش للجنس. ما معنى النافية للجنس؟ لا التي تتسلط على النكرة فتنفي جنس هذه النكرة، يعني يصدق على كل ما يطلق عليه هذه النكرة بلا استثناء، بل تكون نصا على جميع ما يدخل تحت هذه النكرة. مثل تقول لا رجل في الدار، إذا الدار أبدا ليس فيها أي رجل، لا تجد فيها إلا مثلا نساء أو أطفال صغار، أما أن تجد فيها رجل لو واحد هذا لا تسمى لا نافية للجنس، بخلاف لا الحجازية، لأنها ليست نصا في النفي وإنما ظاهرة في النفي، لا التي تعمل عمل ليس، هذه لا النافية للجنس تعمل عمل إن، واضح؟ إذن هذه لا النافية للجنس تدخل على النكرات. قال نقرأ كلام المصنف، باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين مبني على الفتح محل نصب إذا باشرت النكرة. الشرط الأول أن تكون مباشرة للنكرة، ما يفصل بين لا واسمها، مباشرة للنكرة مباشرة، ولم تتكرر، يعني ما تتكرر لا في الجملة، تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، يجب عليك أنها أن تكون مباشرة للنكرة وألا تكون مكررة أي معادة. فإذا لم تباشر النكرة أو تقدمت النكرة عليها أو كررت بطل إيش؟ بطل عملها. إذن أولا لا هذه هي النافية ليش للجنس، فحينما تقول لا رجل في الدار تكون قد نفيت جنس الرجال، فلا يوجد في هذه الدار أي رجل، واضح؟ ولهذا لا يصح أن تستثني بعدها، تقول لا رجل في الدار، أو تضرب تقول بل رجلان، هذا خطأ، لأنك نفيت إيش؟ نفيت الجنس، ونفي الجنس الاستثناء بعده يبطل هذا النفي، واضح؟ طيب أولا لا هذه النافية للجنس تعمل عمل إن، فتنصب الاسم وترفع الخبر. قال الأمر الثاني، القاعدة الثانية في هذا الباب، أنها لا تعمل إلا في النكرات، فلا تدخل على معرفة، وإذا دخلت على معرفة ألغي وبطل إيش؟ عملها. يكون اسمها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، فتقول في إعرابه مثل نحو قولك لا رجل حاضر، رجل اسم لا، تقول لا النافية للجنس تعمل عمل إن، رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، هذا إذا كان مفردا أي لم يكن مضافا ولا شبيها بالمضاف. أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يكون منصوبا أي يعرب، إذن يبنى إذا كان مفردا ويعرب إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. ما هي شروط عملها كما قال المصنف رحمه الله؟ قال أن تكون نافية للجنس، ليست نافية للمفرد للشخص الواحد، وإنما نافية لجنس الشيء المذكور في النكرة. الشرط الثاني أن يكون اسمها نكرة، واضح؟ الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل كما قال إذا باشرت النكرة. طيب اسم لا إما أن يكون مفردا أو يكون مضافا أو شبيها بالمضاف. المفرد يبنى على ما ينصب به، المفرد ينصب بالفتحة فيبنى عليه على الفتحة، مثل تقول لا رجل قائم، لأنه مفرد واحد وعلامة نصب الواحد الفتحة، فتقول رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب جمع التكسير لا للذكور لا رجال حاضرون، جمع التكسير منصوب بالفتحة فيبنى على الفتح، تقول رجال اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. طيب المثنى لا رجلين في الدار، تقول رجلين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. طيب جمع المذكر السالم لا قائمين في الدار، قائمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب. جمع المؤنث السالم لا مسلمات حاضرات، مسلمات اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، لأن المسلمات ينصب بإيش؟ بالكسرة. خلق السماوات، واضح؟ هذا إذا كان مفردا يكون إيش؟ مبني. طيب أما إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف يخرج عن حد البناء إلى الإعراب ويكون منصوبا. إذا كان مضافا نحو لا طالب علم جاهل، فهذا حكمه النصب. ماذا تقول؟ تقول لا نافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، طالب اسمها منصوب على الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، وعلم مضاف إليه، جاهل خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب الشبيه بالمضاف، قلنا الشبيه بالمضاف ما يتصل به ما يكون ما يتم معناه. قال أن يكون شبيها بالمضاف نحو لا طالعا جبلا سمين، لا نافية للجنس، طالعا اسمها منصوب علامة نصبه الفتحة، جبلا مفعول به ليش؟ لطالع، لاسم الفاعل طالع وهو منصوب علامة نصبه الفتحة، سمين خبر لا مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. واضح يا أخوة؟ أرجو أن يكون واضحا. قال فإن لم تباشرها، شوف هنا الآن يجيب محترزات الشروط التي سبقت، قال إن باشرتها، قال إن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل، هنا ما باشرتها، لا نافي الجنس اسمها المفترض يكون رجل، لكن لا نافي الجنس ما تسلطت مباشرة على النكرة، وإنما فصل بينهما بفاصل وهو الجار والمجرور، إذن هنا لم تباشرها. قال وجب الرفع، شوف رجل ولا هنا إيش تكون ملغاة، واضح؟ ويجب تكرارها، تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، شوف كررنا لا، ولا امرأة، امرأة معطوفة على إيش؟ على رجل، وفي الدار جار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف موجود أو كائن. قال فإن تكررت، طيب إذا تكررت مع مباشرتها للنكرة، قال جاز إعمالها وجاز إلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا الإعمال، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، واضح يا أخوة؟ قال إذا تكررت بلا فاصل جاز الإعمال وجاز الإهمال، وفيها كم وجه؟ 5 أوجه، وهي الأوجه المذكورة في قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، انتبهوا معي يا أخوة الكرام، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيها 5 أوجه، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فتكون كلاهما حول وقوة مبني على الفتح، هنا أعملنا لا الأولى وتكون الثانية كالأولى أعملناها، واضح؟ لا حول أي الخبر محذوف تقديره لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله، فتكون لا هنا نافية ليش؟ للجنس. الصورة الثانية لا حول ولا قوة إلا بالله بالرفع، رفع الاسم الأول حول، الاسم الثاني قوة، على أن لا إيش؟ زائدة مهملة، واضح؟ أو لا تعمل عمل ليس، أو إلغاؤها لوجود إيش؟ لوجود التكرار. الصورة الثالثة لا حول ولا قوة، جيد، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعملنا لا الأولى فقلت لا حول، وأهملنا لا الثانية بإلغائها وقلنا ولا قوة إلا بالله. الصورة الرابعة لا حول ولا قوة إلا بالله قوة. حول الأولى مبنية على الفتح في محل نصب اسم لا، والثانية منصوبة على جعل لا زائدة لتأكيد النفي، وعطفناها على محل المنصوب فنقول وقوة، واضح. الصورة الخامسة والأخيرة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول الغين الأولى، لا الأولى ملغاة فتقول لا حول، حول المبتدأ مرفوع على مترفعه الضم الظاهر على آخره، وبناء الثانية على إعمالها، وقلنا ولا قوة جعلنا لا نافية للجنس، وقوة اسم ولا مبني على الفتح في محل النصب. الوجه الممتنع لغة لا حول ولا قوة، إلغاء الأولى وعطف الثانية على محل الأولى، فليس هناك محل الأولى لأنها إيش؟ لأنها ملغاة، ومحل الأولى الرفع، فلا يجوز أنك تعطي بالنصب، واضح. وجزاكم الله خيرا. بقي معنا ننهي الليلة إن شاء الله إيش؟ المجزومات. باب المخفوضات من الأسماء، ويقال لها المجزومات، المجرورات، استغفر الله، المجرورات في عند البصريين، والمخفوضات عند الكوفيين. قال ابن جروم رحمه الله تعالى المخفوضات ثلاثة، الخفض أسبابه كم؟ ثلاثة، وفي خفض لكن ضعيف يعني قليل لا يذكرونه. الخفض الأول بحرف الجر، هذا واضح أن يكون مخفوضا بحرف الجر، وهذا ابتداء الدروس وتتذكرون من علامات الاسم الخفض بحرف بحروف الجر. قالوا حروف الجر وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. ومخفوض بالإضافة، مضاف مضاف إليه، المضاف إليه يكون مخفوض بإيش؟ بالإضافة. والتابع للمخفوض النعت والعطف والتوكيد والبدل إذا أتت بعد المخفوض تكون مخفوضة مثله. هذه ثلاثة أنواع، وهناك الرابع والخامس الخفض بالتوهم، تتوهم أن هناك أداة خفض فتخفض ولا يوجد. وكذلك الخفض بالمجاورة، زحر ضب خرب، خرب هنا المفروض يكون مرفوع لأنه صفة ليش؟ للجحر، جحر مرفوع لأنه مبتدأ، وخرب صفة ليش؟ للجحر. على الجادة أن تقول جحر ضب خرب لأنه صفة ليش؟ للجحر، لكن جره للمجاورة، وقد يؤخذ الجار بظلم الجاري فتقول جحر ضب خرب، واضح. طيب ناخذها واحدا واحدا. قال بعد ذلك المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومنذ. عدد المصنف رحمه الله تعالى حروف الخفض. إذن ذكر هنا أسباب الخفض ثلاثة لا رابع لها، خفض بحرف من حروف الجر نحو عن جابر رضي الله عنه. جابر هنا تقول اسم مجرور واسم مخفوض بعن وعلامة جره وعلامة خفضه الكسرة. وخفض بالإضافة نحو كتاب الله سنة رسول الله. والقسم الثالث والثوب الثالث خفض بسبب وقوع الاسم تابعا لمخفوض آخر قبله نحو الحمد لله رب العالمين. ربي صفة ليش؟ للاسم الكريم الله. الرحمن الرحيم صفتان كذلك لله جل وعلا، مالك يوم الدين كذلك. طيب أول قال فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو رب وبمذ ومنذ. هذا النوع الأول من المخفوضات، هو المخفوض بإيش؟ بالحرف، أي حرف الجر، وهي من. معنى من نذكر معانيها سريعا، معنى من الأصل الابتداء، ابتداء الغاية، وتأتي كذلك للتبعير، أتتنا من لتبيين وبعض وبدء وانتهاء، يعني أبيات ذكرت معاني من للابتداء وللتبعيض والبيان، واجتمعت في قول الله جل وعلا. يلا اذكروا معنى كل بتأتينا الآن ثلاث كلمات من، ثلاث حروف من، ايتوني بمعنى كل واحد منها. قال الله جل وعلا: اجتمعت المعاني الثلاثة هذه، الابتداء والتبعيض والبيان، في آية واحدة. وينزل من السماء، هذه من الأولى، وش هي؟ ابتدائية ولا التبعيضية ولا بيانية؟ من جبال، ابتدائية من جبال، من هنا ابتدائية ولا تبعيضية ولا بيانية؟ فيها من برد. يلا يا أخوة، هذه الآية: وينزل من السماء من جبال فيها من برد. من هنا ثلاثة حروف من، ما معنى كل واحد منها؟ ما أظن أحد يجاوب، ليش ولا لا تسمعون؟ طيب، وينزل من السماء، من السماء من هنا ابتدائية، واضح يا أخوة؟ الأولى ابتدائية، من السماء الابتداء من السماء، من جبال، ها بيانية ولا تبعيضية؟ تبعيضية. قال: فيها من برد، من برد هنا للبيان، بيان الذي نزل من السماء وهو برد. إذن الأولى ابتدائية والثانية للتبعيض والثالثة للبيان، بارك الله فيكم. طيب، عن ومعناها المجاوزة، نحو: ابتعد عن رفيق السوء، أي جاوزه وكن بعيدا عنه. قال: ومعناها الاستعلاء، الرحمن على العرش استوى، أي على العرش سبحانه وتعالى. ونحو: على الخبير سقط، معناها الاستعلاء. قال: في، طيب جيد، أنا ما أتابع المكسلر. في للظرفية، ومعنى الظرفية دخول ما قبل في، في الذي بعده كالظرف له. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، أي داخل هذا اليوم، كان مقداره 50,000 سنة. رب، وتأتي رب للتقليل، وتأتي كذلك للتكثير. نحو: رب كلمة سلبت نعمة، هذه للتكثير. ورب أخ لك لم تلده أمك، للتقليل. ورب هنا يقولون لا تدخل إلا على نكرة. رب رجل كريم لقيته، يعني قليل، للتقليل. وتأتي للتكثير مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. وما أكثر النساء، نسأل الله السلامة، في هذه الأزمنة المتأخرة، الكاسيات العاريات. قال: الباء، ومعناها الأصلي الإلصاق، أمسكت بيدك، أي ملاصقة، سواء الملاصقة الحسية أو بحسب السياق. والكاف، وهي للتشبيه، تقول: محمد كالبدر، أي يشبه البدر في حسنه وجماله. اللام، وهي أصلها للملك، وتكون للاختصاص والاستحقاق، مثل قول الله جل وعلا: له ما في السماوات وما في، له، اللام هنا ليش؟ للملك. وواو القسم، نحو: والله إنك لحاذق، والله إنك لصادق، والله إنك لشجاع. ثم باء القسم، نحو: بالله إنك لمخطئ. والتاء تاء القسم، تالله تفتأ تذكر يوسف. وواو رب، وهي مثل رب، إذا حذفت قامت مقامها ودلت عليها، كقول بشار ابن برد: وجيش كجنح الليل، أي ورب جيش كجنح الليل. طيب، مذ ومنذ. مذ، جئتك مذ ساعة، ومنذ منذ ساعة. ولا يخفضان، يعني مذ ومنذ لا يخفضان إلا أسماء الزمان، إلا أسماء الزمان. طيب، هنا تنبيه بسيط: إذا وجدت ما بعد مذ ومنذ اسما مرفوعا، يعني قد تجد بعد مذ ومنذ اسما مرفوعا، تقول مثلا: ما رأيته منذ يومان، اسم مرفوع، يومان مرفوع بالألف لأنه مثنى، فهنا تكون مذ ومنذ اسمان وليس إيش، وليس حرفين. ما لقيته، ما رأيته منذ يومان، مذ يومان، أي منذ كان يومان، أي وجد يومان، واضح. يقول ابن مالك في الألفية رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ اسمان حيث رفع، يعني إذا رفع ما بعد مذ ومنذ يكونان إيش، اسمان. ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أو أولي الفعل، جاء بعدهما فعل، فجئت مذدعى. إذا جاء بعدها فعل أو جاء الاسم بعدها مرفوعا تكون مذ ومنذ اسمان، أما إذا جاء بعدها الاسم مجرورا تكون أو تكونان حرفان. آخر شيء قال رحمه الله تعالى: وأما ما يخفض بالإضافة وهو السبب الثالث في الخفض وهو الإضافة، فنحن قولك غلام زيد وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد يعني غلام لزيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز أي ثوب من خز، وباب ساد باب من ساد، وخاتم حديد خاتم من حديد. إذن هنا الجر بيش بالإضافة، فالمضاف والمضاف إليه إخوة الكرام اسمان، أضيف أحدهما إليه إلى الآخر مع ترك تنوين الأول. دائما الإضافة تمنع التنوين، كما قال أحدهم شعرا في محبوبته: كأني تنوين وأنت إضافة، متى تلقني لا تحل مكاني. فإذا الإضافة والتنوين لا يجتمعان أبدا، فلا تقول غلام زيد، هذا باطل في العربية. إذا أضيف زيد إلى الغلام امتنع التنوين ودخول الألف واللام، بل قال أحدهم: علمته باب المضاف تفاؤلا، يعني علمته باب الإضافة حتى نقترب وتلتحم المودة كما التحم المضاف بالمضاف إليه. علمته باب المضاف تفاؤلا ورقيبه يغريه بالتنوين، يعني الرقيب عليه والمتابع له يحثه على أن يكون منونا حتى يبتعد عن حبيبه، فلا يكون معه كالمضاف مع المضاف إليه، المضاف إليك مع المضاف. واضح. مثال الإضافة: غلام زيد كتاب علم، كتاب نحو، أصحاب الميمنة أولو الفضل. طيب، ويسمى الأول مضافا والثاني مضافا إليه. قال هنا المصنف رحمه الله بيّن لنا أن الإضافة تنقسم إلى قسمين اثنين: إضافة بمعنى اللام نحو غلام زيد باب الدار، أي غلام لزيد باب للدار، وإضافة بمعنى من ثوب خز أي من خز، خاتم حديد أي خاتم من حديد، كتاب ورق كتاب من ورق. وقد تأتي الإضافة بمعنى في وهو قليل، بل مكر الليل والنهار، أي بل مكر في الليل وفي النهار. واضح يا إخوة؟ هذا قصار الجهد فيما درسناه، وأطلب منكم طلبا العفو عن التقصير في التحضير وفي التدريس، يعني أول مرة درس عن طريق الشبكة، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن كما ختمنا هذا الكتاب أن يختم لنا هذه الحياة الدنيا برضوانه جل وعلا، وبمغفرة الذنوب، وبالعتق من النيران، وبدخول الجنان، وجزاكم الله خيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في شرق الأرض وغربها، وأن ينصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين الموحدين في كل مكان، وأن يرد كيد الحاقدين الظالمين الكافرين في نحورهم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.